سندعو الزبانية أي خزنة جهنم لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال كلا لا تطع، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار، واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدري من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه وآذاه. تمت، والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الخامسة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة العلق، وتسمى أيضا سورة اقرأ تسمية لها بأول كلمة فيها. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها خمسة. فالموضع الأول قوله في تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، انتهى كلامه، أي أن الخلق المذكور في السورة وقع مرتين، تارة عاما في قوله الذي خلق أي كل مخلوق، ووقع خاصا في قوله خلق الإنسان، فالإنسان من أفراد المخلوقات. وذكر الخاص بعد العام يكون كما تقدم، ليش؟ لداع أوجبه، والداعي الموجب لذكر الخاص هنا هو المذكور في قوله لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه الإنسان، انتهى كلامه، أي لكون هذا المخلوق هو الذي يتوجه إليه خطاب الأمر والنهي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. والموضع الثاني قوله رحمه الله في تفسير ناصية كاذبة خاطئة، قال أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، انتهى كلامه. والمذكور فيه وصفان لصاحب الناصية، فإن الناصية هي مقدم شعر الرأس، والمراد به صاحبها، فصاحب الناصية موصوف بوصفين، أحدهما في قوله كاذبا ومتعلقه القول، والآخر في قوله خاطئة ومتعلقه إيش؟ الفعل. والمراد بوصف كونه خاطئا بأنه يتعمد الوقوع في المخالفة، بأنه يتعمد الوقوع في المخالفة، فبين الخاطئين والمخطئين فرق، فبين الخاطئين والمخطئين فرق، فالخاطئون هم المتعمدون للمخالفة، وأما المخطئون فهم الواقعون فيها، فهم الواقعون فيها دون إرادة عمد، دون إرادة عمد. ومن الأول قوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، ومن الثاني قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى سندعو الزبانية، قال أي خزنة جهنم لأخذه وعقوبته إلى آخر كلامه. والمعروف في تفاسير السلف أنهم ملائكة، فهذا القدر متفق عليه بين السلف أن المذكورين في الآية ملائكة، وأما كونهم خزنة جهنم فهو خلاف المعروف في تفسير الصحابة،

وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، انتهى كلامه، أي بإنزاله مكتوبا جملة إلى السماء الدنيا، أي بإنزاله مكتوبا جملة إلى السماء الدنيا، لا بإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم متلوا مقروءا، لا بإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم متلوا مقروءا. ففي سنن النسائي الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا، أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، في ليلة القدر، انتهى. فهذا هو الإنزال المذكور في رمضان، أنه وقع بإنزاله مكتوبا جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لا بإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن نوعان: أحدهما إنزال مجمل كتابة، والآخر إنزال مفصل تلاوة. إنزال مجمل كتابة والآخر إنزال مفصل تلاوة. فالأول هو المذكور في هذه السورة، والثاني هو الذي ذكر في المواضع الأخرى التي ذكر فيها إنزال القرآن، ومنه قوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. والموضع الثاني قوله: وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون، إلى قوله القدرية. ففيه أن اسم ليلة القدر وقع من جهتين: إحداهما بالنظر إلى تعظيم مقام تلك الليلة، بالنظر إلى تعظيم مقام تلك الليلة، فهي ليلة عظيمة القدر، والأخرى بالنظر إلى وقوع التقدير فيها، بالنظر إلى وقوع التقدير فيها، بأن يقدر للخلق ما لهم فيما يستقبل من السنة القادمة من الآجال والأرزاق وغيرها من المقادير. وهما مذكوران في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمذكور في الآيتين هما الأمران معا: تعظيما لقدرها، وإعلاما بوقوع التقدير فيها. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم، انتهى كلامه. والخطر إيش؟ هو المنزلة والمكانة، لا يختص بما يتخوف ويسوء، فلا يختص بما يتخوف ويسوء. فإذا قيل إن لفلان خطرا فالمراد به منزلة ومكانة، سواء كانت في الخير أو في الشر. والموضع الرابع قوله: فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، انتهى كلامه. وأل في العمل عهدية، يراد بها عمل خاص، هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فهو قيامها بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء فيها، لا مطلق العمل، لا مطلق العمل. وما يقع من استحسان للإكثار من الأعمال الصالحة المتنوعة في ليلة القدر غلط في فهم المراد الشرعي منها، فمن يؤقت تلك الليالي لأجل عمل يراد به إصابة الخيرية المذكورة فيها بأن يطعم جائعا ويسر عاريا ويداوي مريضا ويتصدق على فقير ويبر والدا ويحسن إلى جار ويصل رحما، فكل تلك الأعمال غير مرادة فيها. فالذي يبقى تلك الليالي مريدا إصابة ليلة القدر في المسجد قائما تلك الليلة أو في غيره قائما تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن فيها والدعاء، هو الموافق للمأمور به شرعا، لا من ترك القيام والصلاة والتلاوة وذهب يكثر الأعمال من الصدقة والإحسان والبر والصلة، فهذا معنى حادث لا يعرف عن السلف رحمهم الله. والموضع الخامس قوله عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة، انتهى كلامه. والنيف هو الزائد، يقال ناف على كذا وكذا أي زاد على كذا وكذا، فالألف شهر مدتها 83 سنة وأربعة أشهر، فهي تزيد على 80. وفي هذه الآية بتكثير هذا القدر إشارة إلى تصحيح طريقة كثير من أهل الحديث الذين يعدون المعمر من جاوز 80، إذ في هذه الآية الامتنان بهذه المدة ليلة القدر خير من 1000 شهر، مع الحديث المروي في الصحيح أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يجاوز ذلك. وهذا من الإفادات اللطيفة للعلوم الآلية في الآيات القرآنية، وهو بحر لا ساحل له، ففي القرآن إشارات إلى مسائل تتعلق بالنحو أو بالأصول أو بمصطلح الحديث أو بالقواعد الفقهية بحسب ما يفتح الله عز وجل للمتكلمين فيه وفيها، أي في القرآن وفي تلك العلوم. والموضع إيش؟ السادس قوله في تفسير قوله تعالى سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها، انتهى كلامه. وهو مصير منه إلى جعل السلامة متعلقة بالخلق، وأنهم يسلمون من الآفات والشر فيها. والأكمل أن يكون معنى قوله تعالى سلام هي، أي مسلم منها، أي مسلم منها. ومن دقائق الإفادات في غير المواضع المعهودات ما ذكره السهيلي في الروض الأنف، وهو كتاب في إيش؟ في السيرة، من الفرق بين السلام والسالم، من الفرق بين السلام والسالم، وأن السلام من سلم منه، وأن السلام من سلم منه، والسالم من سلم من غيره، من سلم من غيره. ويصدقه قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما، فهو مسلم منها، فهو مسلم منها، فهو ليس وصفا للنار بأنها نار كاملة سالمة من كل نقص وعيب توصف به النار، لكن هو وصف لكون تلك النار مما سلم منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو كلام حسن متجه، لا باعتبار كل ما ذكره هناك، فإنه ذكر فيها فروعا متعقبا فيها تتعلق بالمسألة،

ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهر. انتهى. والمذكور في معنى كونها مطهرة أنها محفوظة من قربان الشياطين هو معنى لازم لطهرها، هو معنى لازم لطهرها. وأما المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة فالمقصود أن تلك الصحف كاملة منزهة من كل عيب ونقص، وهو وصف ملازم لها لم ينفك عنها، وهو وصف لها لم ينفك عنها. فمذ كانت هذه الصحف فإن الطهر لازم لها، فهي مطهرة لا طاهرة، فهي مطهرة لا طاهرة، إذ الطاهر قد يسبقه نقص وقد يلحقه نقص، قد يسبقه نقص وقد يلحقه نقص، وأما المطهر فهو كامل النزاهة والسلامة من الأخباث والأنجاس. والموضع الثالث قوله، والموضع الثاني قوله ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الصحف وإلى طريق مستقيم. انتهى. والمذكور في كلامه في تفسير الكتب القيمة بقوله أي أخبار صادقة وأوامر عادلة هو أيضا من تفسير اللفظ بلازمه، أما باعتبار حقيقته فمعنى قوله كتب قيمة أي مستقيمة، كتب قيمة أي مستقيمة، ومن استقامتها أنها صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ومن استقامتها أنها صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ومنه قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والموضع الثالث قوله فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عما. انتهى كلامه. وهذا معنى صحيح، بقي من تمام بيانه أن يعلم أن البينة المذكورة هنا غير البينة المذكورة أولا، فالبينة المذكورة أولا في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة فسرها بعده بقوله رسول من الله. وأما في هذه الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فلا يراد بالبينة هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب كانوا متفرقين ومختلفين من قبل، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءت أهل الكتاب، الحجج والآيات التي جاءت أهل الكتاب، وهي المذكورة في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات. والموضع الخامس قوله، الرابع، والموضع الرابع قوله إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عبادتهم الظاهرة وعباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه. انتهى كلامه. وتفسير الإخلاص بقصد الله سبحانه وتعالى تفسير غير تام في معناه، إذ متعلق الإخلاص هو الإرادة، فلم يذكر الإخلاص ولا مقابله في القرآن والسنة إلا مع الإرادة، إلا مع الإرادة. فحقيقة الإخلاص شرعا إيش؟ ما الجواب؟ أحسن، تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والموضع الخامس قوله في تفسير قوله تعالى حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد، انتهى كلامه. وهو من تفسير اللفظ بلازمه لا بما وضع له، فإنه فسر الحنيفية والحنيف بالإعراض والمعرض، فإنهم عنده كانوا حنفاء لإعراضهم وميلهم. والحنف في كلام العرب موضوع أصلا للإقبال، موضوع أصلا للإقبال، ومنه يسمى الرجل أحنف إذا أقبلت إحدى قدميه إلى الأخرى. واللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه. وأشار إلى هذا بخصوص هذه اللفظة ابن القيم في مدارج السالكين، فالحنيف هو المقبل، والحنيفية هي الإقبال، ومتعلق الميل بها حينئذ من جهة إيش؟ اللزوم، فإنه إذا أقبل على شيء يكون قد مال عن غيره. ويسوغ التفسير باللازم ما لم يؤدي إلى جهل المعنى الصحيح أو الغلط فيه. فمثلا من التفسير باللازم المؤدي إلى الجهل بأصل المعنى ما تقدم في ذكر أن الذبح إذا فسر بإراقة الدم فهو تفسير باللازم، وحقيقته التي جهلت أن الذبح هو قطع الحلقوم والمريء. ومما أدى إلى الغلط فيه تفسير من فسر الرب بأنه المعبود، فهذا تفسير باللازم لا تفسير بما وضع له، تفسير باللازم لا بما وضع له. فالرب يدور في كلام العرب على المعاني الثلاثة المتقدمة، وهي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. ويلزم من ذلك في حق الله سبحانه وتعالى أن من كان ربا يجب أن يكون معبودا، وفرق بين تفسير الشيء بحقيقته وتفسيره بلازمه. والموضع السادس في قوله واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون، انتهى كلامه. أي لا يقطع عنهم العذاب وهم في النار آيسون، وهم في النار آيسون. فالفترة الانقطاع والإبلاس الإياس، فالفترة الانقطاع والإبلاس الإياس. ومن اللحن الشائع قول الناس عند تحديد موعد شيء ما في الفترة كذا وكذا، فمثلا هذا البرنامج الأيام العلمية هو في المدة من غرة المحرم إلى الخامس وليس في الفترة، لأن الفترة معناه انقطاع، معناه انقطاع. فإذا قلنا في الفترة من الواحد الخامس يكون بينهم ما في دروس، بس ترى فيه دروس، يقول المعنى هنا لغة إن ما فيه دروس، لكن اللغة العربية يقال هنا في المدة من كذا إلى كذا. والموضع السابع قوله في تفسير قوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، انتهى كلامه. والإقامة في كلامه مأخوذة من العدن، والإقامة في كلامه مأخوذة من العدن، يقال عدن في الموضع يعني أقام فيه، عدن في الموضع أي أقام فيه. ومنه تسمية ما في باطن الأرض معادن، ومنه تسمية ما في الأرض باطن الأرض معادن، وواحدها معدن ولا معدن؟ من أين أتيت بهذا؟ المفروض إذا قلنا معدن تصير في أعلى الأرض لأتيت بهذا من الكسرة حتى تحفظونها، هذا لأجل الحفظ. معدن هي بالكسر أسفل لأنها أسفل الأرض، وهذا من طرائق الحفظ، يعني الربط بين الشيء ومعناه. وقوله لا ضعنا فيها أي لا شخوص من مكان إلى مكان، لا شخوص من مكان إلى مكان أي انتقال. فيقال ضعنا القوم إذا برزوا من مكان إلى مكان. والفرق بين الضعن والرحيل، ايش الفرق بينه؟ والفرق بينهما أن الضعن يدخل فيه الرحيل وغيره، فإذا انتقل قريبا كان منتقلا يسمى ضعنا، وكذلك إذا سافر فقد انتقل وصار ضاعنا. وأما الرحيل فإنما يكون لما بعد، وأما الرحيل فإنما يكون لما بعد. ومنه قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها لا عوج فيه ولا أمتا. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها. قوله يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره. قوله يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم. قوله أشتاتا أي فرقا متفاوتين. قوله ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفرا. قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قوله ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهذا فيه الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الثامنة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الزلزلة وتسمى أيضا سورة إذا زلزلت، كما فعل المصنف لما جاء في صدرها من قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها ثلاثة. الموضع الأول قوله وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، أي تكون أرضا مستوية، أي تكون أرضا مستوية لا ميل فيها ولا اختلاف، لا ميل فيها ولا اختلاف. فالعوج هو الميل، والأمت هو الاختلاف، والأمت هو الاختلاف بأن يعلو شيء وينخفض آخر، أو يغلظ شيء ويرق آخر من صورتها الأرضية. والموضع الثاني قوله في تفسير قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز، انتهى كلامه. وفيه أن الذي تثقل به الأرض هو ما في بطنها، أن الذي تثقل به الأرض هو ما في بطنها، وهو إما ميت مطمور وإما كنز مذخور، وهو إما ميت مطمور وإما كنز مذخور. فأما وجود الميت فيها فمذكور في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وأما ذكر الكنز فيها، وأما الكنز ففي السنة، وهو ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، تقيء الأرض أفلاذ كبدها كالأسطوان أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، أي تخرج الأرض ما في بطنها من الكنوز. وهذا المعنى الذي ذكره هو وقليل من المفسرين أكمل من المقتصرين على ذكر الأموات فقط. والموضع الثالث قوله: وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، انتهى كلامه. أي أن رؤية الإنسان لعمله المذكورة في الآيتين تشمل جميع عمله، فإنه وإن كان المذكور الذرة فإنه يلحقها غيرها مما هو أعظم منها من باب الأولى. ولم يبين رحمه الله معنى الذرة لاشتهار العلم بها، فالذرة هي إيش؟ فالذرة هي النملة الصغيرة، فالذرة هي النملة الصغيرة. فإن قيل الذرة هي وحدة معروفة في تركيب المادة، تعرفون الذرة والنواة، إذا قيل هذا من رد عليها؟ أحسنت، قيل هذا تفسير حادث، قيل هذا اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير. ومن وجوه الغلط في تفسير القرآن عند المتأخرين تفسيرهم آيات القرآن بالمصطلحات الحادثة. فمثلا النجوم والأفلاك ما هي؟ اللي درس منكم العلوم الحديثة ما تعرفون النجم والفلك والكوكب، آسف والكوكب، النجم والكوكب، ها؟ الضوء، نعم، يعني بالقوة الضوئية بينهم، يفرقون بينهما في العلوم الحديثة بأن النجم يكون بعبارة دقيقة إن كانك درست هذه العلوم، يكون جرم سماوي غير مشع أو مضيء هذا الكوكب، وأما النجم فيكون كوكبا فيكون جرما سماويا مشعا أو مضيئا. وهذا تفسير لأهل هذا الفن دون غيره، وكانوا يسمونه علم الهيئة الحديثة، وأما الآن يسمونه إيش؟ علوم الفضاء، هذه الآن علوم الفضاء، صار يخصونها بعلوم الفضاء، فهذه من أفراد ما يتعلق بالعلوم الفضائية عندهم. لكن هذا لا يفسر به القرآن، ما يفسر، يعني في سورة يوسف 11 كوكبا ما يفسرها بهذا، إذا النجوم انكدرت ما يفسرها بهذا، هذا المعنى له إطالة وبيان، لكن المقصود الإشارة إلى هذا الأصل. نعم، السلام عليكم.

تعرض للخيل. فمثلا الضبح في قوله والعاديات ضبحا إنما يكون مع العدو، فإذا لم تعد الخيل فإنها لا تضبح، لا يصدر منها هذا الصوت وهو اشتداد نفسها في صدرها عند قوة عدوها. والموضع الثاني قوله في تفسير قوله تعالى صبحا وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا، أي أمر غالب، فإن الأغلب أن الغارة تكون مع الصباح، وقد تكون بياتا أي ليلا، وقد تكون بياتا أي ليلا. واقتصر في الآية على غارة الصباح لماذا؟ أحسن إليش هي صارت الأغلب في إيش؟ لأنها تكون أقوى وأبلغ، لأنها تكون أبلغ وأقوى، إذ المغير ليلا يحجبه ظلام الليل، وأما في النهار فإنه لا يحجبه شيء فيكون مشتدا في غارته قويا في هجمته. والموضع الثالث قوله في آخرها وخص إيش خبرهم ولا خبرهم؟ خبرهم. وخص خبرهم أي العلم بهم، وخص خبرهم أي العلم بهم على وجه خاص لا مطلق العلم، وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت، لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. انتهى كلامه. فالله سبحانه وتعالى خبير بالخلق في كل زمان ومكان، فيكون ذكر خبره هنا بذلك اليوم لإرادة معنى خاص، وهو كون ذلك الخبر مقترنا بالجزاء، كون ذلك الخبر مقترنا بالجزاء. فإن اسم العلم والخبر قد يطلق تارة ويراد به ذكر الجزاء، ومنه قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم اطلاع به وجزاء عليه، أي علم اطلاع به وجزاء عليه، فإن الله يعلم كل شيء. فلما ذكر العلم هنا علم أنه يراد معنى خاص وهو كونه مجازا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها. فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. قوله: فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. قوله: أما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. قوله: وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة العاشرة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة القارعة، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 5. في الموضع الأول قوله: ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ انتهى كلامه، ولم يبين وجه التعظيم والتفخيم، وهو واقع من جهتين: إحداهما التكرار بذكر اسم القارعة في الآيات الثلاث كلها، بذكر اسم القارعة في الآيات كلها، والأخرى السؤال بالاستفهام عنها، السؤال بالاستفهام عنها في قوله: ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ والموضع الثاني قوله في تفسير قوله تعالى: كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، إلى آخر كلامه. والمذكور فيه الاختلاف بينهم، فإن المراد في الآية في قوله كالفراش المبثوث المراد به الجراد، وهو المذكور في قوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث إيش؟ كأنهم جراد منتشر. والمذكور بعد في قوله: والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل، تنبيه إلى الاسم الأعم للفراش، إذ لا يختص بالجراد، فالجراد فرد من أفراد الفراش، فالفراش في لسان العرب اسم لكل في لسان العربي اسم لما خف وطار بجناحه، اسم لما خف وطار بجناحه، فكل شيء يطيش ويطير منتشرا مما صغر فيسمى فراشا، ومنه البق والجراد وغير ذلك. فالجراد تعيين للخاص من ذلك الاسم العام، وهو المراد في الآية، وذكر الفراش تعريف بالمعنى العام. والموضع الرابع قوله الثالث والموضع الثالث قوله: ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل، أي تزول، فالاضمحلال الزوال. والهباء اسم للذر المنتشر عند نفوذ الضوء، اسم للذر المنتشر عند نفوذ الضوء، فإذا رأيت الضوء يعني ضوء الشمس نافذا من خلال الزجاجة فإن الذر المنتشر المبثوث فيها يسمى هباء. والموضع الرابع قوله في تفسير قوله تعالى: فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون بمنزلة الأم اللازمة الأم الملازمة. ثم قال: وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه، انتهى كلامه. والمذكور فيه في تفسير الأم معنيان، والمختار منهما هو الأول، وأن النار جعلت أما له لما بينهما من الملازمة، لأن اسم الأم إذا جاء في القرآن فالمراد به هذا المعنى، كقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني تلك المرأة التي لازمها لنشوئه منها على الخلقة المعروفة. والموضع الخامس قوله قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، انتهى كلامه. والصواب أنها زادت حرارتها على نار الدنيا 69 ضعفا، 69 ضعفا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من جهنم، ناركم جزء من 70 جزءا من جهنم، ثم قال فضلت عليهن 69، فضلت عليهن 69 جزءا، كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. في سورة العاديات قلنا لكم كم؟ 4، بعدين ذكرنا 3، صح؟ طيب وينكم أنتم؟ أنا الآن تذكرتها وأنتم تنبهونا، المفروض تنبهونا. نرجع لسورة العاديات، قلنا لكم 4، فالموضع الثالث منها قوله فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق، في تفسير الآية 6 قوله الموضع الثالث وبعد ذلك الرابع جاء بعدها أمليناه، فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق إلى آخر كلامه، انتهى. والجبلة هي أصل إيش؟ الخلقة، يقال جبل على كذا وكذا أي خلق عليه، ومنه يسمى جنس الناس جبلا كالمذكور في سورة ياسين في قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء، ألهاكم عن ذلك، ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر فانكشف حينئذ لكم الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. قوله لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. قوله ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكري وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصي فينعمكم نعيما على منه أفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الحادية عشرة من طرفي المصحف، وهي سورة التكاثر، وسماها بسورة ألهاكم التكاثر لما تقدم في نظيره. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها ثلاثة فالموضع الأول قوله يقول تعالى موبخا عباده، انتهى كلامه، أي لائما لهم، فالتوبيخ هو اللوم، ويجري في كلام المفسرين التوسع في إضافة الأفعال إلى الله، فيقولون يوبخ الله، فيقولون يذم الله، فيقولون يتهكم الله، وكل هذا وأشباهه جار على باب الخبر، فيخبرون عن الله سبحانه وتعالى بتلك الأفعال. وهذا سائغ أشار إليه بخصوص المسألة في الأفعال ابن الصلاح وهو أصل عام يكون بالاسم والفعل، أنه يجوز الخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لم يرد في القرآن ولا في السنة. فالمتقرر أن ما يكون مخبرا به عن الله الأصل فيه التوقيف، ومنه الأسماء والصفات، لكن أخرج باب الخبر عن ذلك توسعا مع ملاحظة شرطيه، وهما الحاجة إليه وعدم تمحض المخبر به في السوء فيجوز الخبر عن الله سبحانه وتعالى بنحو ذات وشيء وأشباههما بشرطين، أحدهما أن توجد الحاجة كحاجة التفهيم أو التعليم أو الترجمة أو إبطال الأقوال الباطلة، والآخر أن لا يتمحض المخبر به في السوء بل يكون محتملا للحسن والسوء، ككلمة ذات أو شيء، فالذات يكون تارة موصوفا بالحسن وتارة يكون موصوفا بالسوء، وكذلك الشيء. فإذا كان اللفظ متمحضا بالسوء لم يجز الخبر به. والموضع الثاني قوله ولم يذكر المتكاثر به ليشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون، حتى قال وغير ذلك مما يقصد منه المكاثرة، انتهى كلامه. ووقع الإشارة إلى أصول المتكاثر به في القرآن الكريم في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهؤلاء الستة المذكورة في الآية هي أصول ما يطلب الناس التكاثر به على وجه المفاخرة بينهم. والموضع الثالث قوله ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، انتهى كلامه. والبرزخ هنا اسم للقبر، سمي برزخا لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة، حاجز بين الدنيا والآخرة، أي دار الدنيا ودار الآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، أي الوصول إليها، أي الوصول إليها. فسماهم الله زائرين، فهم غير مقيمين باقين في قبورهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة العصر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمال من كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباد الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحب عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الثانية عشرة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة العصر. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها خمسة. فالموضع الأول قوله: والخاسر ضد الرابح، انتهى كلامه. وهذا بيان لحقيقة الخسر، وهذا بيان لمعنى الخسر بذكر الضد، وهي من طرائق البيان. والأكمل كما تقدم أن يكون البيان باعتبار ما وضع له اللفظ. قال ابن فارس في مقاييس اللغة لما ذكر الخسر: أصل واحد يدل على النقص، أصل واحد يدل على النقص. والموضع الثاني قوله: والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا إلى آخر ما ذكر. وتعداد تلك المراتب لاختلاف أفرادها وتعدد أنواعه، لاختلاف أفرادها وتباين أنواعها، وإلا فهي مجموعة في مرتبتين، إحداهما الخسار المطلق، وهو التام الشامل العام من كل جهة، والأخرى مطلق الخسار، وهو الذي يكون في شيء دون شيء، لكن لما كانت أفراد ما يقع به الخسر كثيرة صرح المصنف بأن مراتب الخسار متعددة متفاوتة. والموضع الثالث قوله: ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، انتهى كلامه. أي أن الإيمان الذي تحقق به أول الصفات المذكورة للرابحين متوقف على العلم، فلا يوجد الإيمان أصلا ولا كمالا إلا بالعلم، والدليل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهذا الإيمان توقف على وجود المنادي المعلم للخير، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. والموضع الرابع قوله: والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، انتهى كلامه. وهذا تفسير كما تقدم للشيء بلازمه، فأصل الحق هو ما ثبت ولزم، هو ما ثبت ولزم، هو ما ثبت ولزم، فكل شيء يثبت ويلزم يسمى حقا. ومن أفراد ذلك الحق الذي يكون به التواصي الإيمان والعمل الصالح. والموضع الخامس قوله والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، انتهى كلامه. وهو تفصيل للصبر ببيان الأفراد المندرجة فيه. وأما باعتبار حقيقته فالصبر هو إيش؟ هو حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وأنواعه ثلاثة، أولها الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. وقول المصنف هنا تبع لغيره أقدار الله المؤلمة ذكر للصفة الكاشفة، لأن القدر الملائم لا يفتقر إلى صبر. القدر الملائم مثل الراحة والشبع والنوم، هذا لا يفتقر إلى صبر. فالمقصود بالصبر على القدر إذا أطلقوه القدر، القدر المؤلم. ووقع في كلام ابن تيمية الذي نقله بعض علماء الدعوة رحمهم الله قولهم، وزاد ابن تيمية نوعا ورابعا، وهو الأذى هو قدر مؤلم، الأذى هو قدر مؤلم. طيب هذه مسألة نادرة تجدونها في أحد شروح التوحيد المتقدم، زيادة النوع الرابع، زيادة النوع الرابع تجدونها في أحد شروح التوحيد المتقدم، يعني ابحثوا إلى يعني اللي توفوا قبل 1300، هذه مساعدة لكم، اللي توفوا قبل 1300 في باب معروف من كتاب التوحيد، وهو إيش؟ باب الصبر على أقدار الله. فهذا راجعوه تجدون فيه ذكر النوع الرابع، والبحث فيه ذكرناه في موضع لائق به. أحد يذكره؟ هذه أهمية المراجعة والدراسة، لكن الناس ما يتساوون في العلم، لذلك من أراد الفائدة يبحث يراجع ويصل نص الفائدة عند بعض الشروح، والبقية يبحث عنها في الدروس التي لنا، وإن شاء الله يستفيد ويستفيد غيرها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.